بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكثر المغرضون من الشبهات التي حصروها عن حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وخاصة في فترة إمارته للمؤمنين، وحكم المسلمين حوالي 12 سنة من سنة 23 لسنة 35 من الهجرة، وله مناقب كثيرة جدا وأعمال خالدة، وحولوا هذه الأعمال الخالدة إلى يعني طعن في سيرته مع كونه من أعظم من حكم المسلمين في كل تاريخهم. أحيانا أو كتير يعني الحقيقة مش أحيانا بتبقى الشبهات من مغرضين، يعني ناس عندهم أهواء معينة بيطعنوا في عثمان تدميرا للتاريخ الإسلامي أو تأييدا لبعض المذاهب ضد عثمان بن عفان أو ضد السنة، لكن أحيانا بعض حسني النية بيطعن في تاريخ عثمان بن عفان، وده بيبقى راجع لأمرين. الأمر الأول هو رواية القصة مبتورة، لما بتسمع القصة ناقصة بيجي لك شكوك في الموضوع، لو سمعت القصة كاملة هذه الشكوك لن تأتي، وده يخلينا نروي القصة كاملة، تحاول أن تفهم الموضوع بأبعاده كاملة، وبعدها تاخد الحكم، هتلاقي الحكم أسهل عليه كتير. الأمر الثاني هو الجهل بالشريعة الإسلامية، يكون مش عارف أن اللي بيعمله عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا مؤيد بالقرآن وبالسنة وله أدلة واضحة من الشريعة الإسلامية، فبيحكم بجهله على أن هذا الموضوع خطأ من الأخطاء، وهذا حكم العقل الذي يمكن أن يضل في أمور كثيرة إذا لم يعد إلى ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الموضوعات التي يعني تشبه ما ذكرناه في هذه المقدمة موضوع الحمى. يعني الحمى الأراضي التي صادرها عثمان بن عفان رضي الله عنه، بغية أن تستغل هذه الأراضي في رعاية حيوانات الدولة. حيوانات الدولة من حيوانات الزكاة مثلا زي الأغنام وزي الإبل، إبل الصدقة، أو خيول الجهاد أو خيول الجيش الإسلامي. فصادر عدد كبير جدا من الأراضي، مساحات شاسعة من الأراضي حول المدينة المنورة وحول مكة المكرمة وفي أماكن أخرى من الجزيرة العربية، وخصص هذه الأراضي لرعاية الحيوانات الخاصة بالدولة، وطبعا ده أوقع شيء من الضرر على الناس اللي كانت تملك هذه الأراضي، أو لو كانت الأراضي دي أراضي مفتوحة، أراضي مراعي مفتوحة، فالناس القريبة من هذه الأراضي بقى في مشقة عليها في الوصول إلى أراضي أبعد حتى ترعى الإبل أو ترعى الأغنام، وده عمل شبهة على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. القصة من أولها بقى، القصة كلها على بعضها، إن ده مش اختراع عثماني، يعني عثمان بن عفان مش هو اللي اخترع موضوع الحمى أو إن يكون في أراضي مملوكة للدولة ترعى فيها إبل الدولة وخيول الدولة. الكلام ده موجود من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس اللي نقدت عثمان أو انتقدت عثمان في هذا الموضوع ما أنكرتش إن هو كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالت إن ده كان خاص به، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بمن بعده، وده الحقيقة هو اللي بتكلم عليه في موضوع الجهل بالشريعة الإسلامية، ده خطأ بين في موضوع الشريعة الإسلامية. ليه؟ روى البخاري عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. فالناس فهمت من هذا اللفظ إن هذا خاص بالعهد النبوي، لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمعنى كده إن بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون هناك حمى، هكذا فهموا. الرواية نفسها بتكمل وبتقول: وقال بلغنا، وقال أيضا الصعب ابن جثامة: بلغنا أن النبي حمى النقيع. النقيع دي أرض واسعة جدا، يعني مساحة شاسعة من الأرض، أولها بعد المدينة بحوالي 40 كيلو في اتجاه مكة، وأخرها بعد المدينة ب 120 كيلو، يعني طول هذه الأرض 80 كيلو، فدي مساحة ضخمة من 80 كيلو حماها الرسول صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة ولخيول الجهاد. نفس الرواية نفس الراوي كمل وقال: وأن عمر حمى السرف والربذة. السرف دي أرض تانية، الأرض تانية على بعد 15 كيلومتر شمال مكة، منطقة تانية خالص. يعني حتى عمر مش بس حمى أرض، ده أرض جديدة مش توسعة للأرض اللي حماها النبي صلى الله عليه وسلم، لا دي أرض قرب مكة 15 كيلو من مكة. الأرض الأولانية اللي حماها النبي اللي هي النقيع قريبة من المدينة ليست قريبة من مكة. وكمان حمى الربذة، والربذة 170 كيلومتر شرق المدينة المنورة في اتجاه تاني خالص. فالرواية بتقول إن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وزاد فيه. زاد فيه ليه؟ لأن الأرض، لأن الغنائم والخيول والإبل والأموال كل ده كتر في عهد عمر عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما عادتش الأرض اللي حماها النبي صلى الله عليه وسلم كافية لرعاية إبل الصدقة ولرعاية خيول الجهاد، ولذلك رعى أرضا جديدة. أما إيه المقصود لا حمى إلا لله ولرسوله؟ مقصود إن هذا الأمر لا يجوز أن يفعله الأفراد، إنما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن قام بعده في مقامه اللي هو خليفة المسلمين اللي هو رئيس الدولة، يقدر يعمل اللي كان بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق مصلحة عامة للمسلمين. في الجاهلية كانوا بيحطوا ايديهم على اي مكان في الجزيرة العربية وياخدوا القبيلة تاخد المكان اللي حطت ايديها عليه وتعتبر انها زي ملك ليها، حتى لو تعرض هذا مع مصلحة الأمة. بس طبعا هو عشان ما كانش في أمة مجمعة، كان كل قبيلة بتعيش في جزء من الأرض، فكان الموضوع دوت ماشي في حياة الجاهلية. عشان كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هناك أمة ودولة وكيان وقانون بيحكم هذه الكيان أو هذه الدولة، عمل هذا القانون، قال لا حمى إلا لله ولرسوله ولمن قام بعد ذلك في مقام الرسول أن يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. خاصة أن الرسول في هذه الأراضي لم يكن يرعى إبله الخاصة، يعني ما كانتش بيرعى في الحمى اللي هو النقيع ده اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيرعى فيه إبل وخيول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده بيرعى إبل وخيول الدولة. عشان كده سيدنا عمر ما كانش عنده أي حرك في أنه هو يعمل أراضي جديدة. وعثمان بن عفان رضي الله عنه في زمانه زاد الخير وزادت الغنائم وتكررت الانتصارات وكثرت الأموال وكثرت الزكاة، فكل ده خلى حيوانات الدولة من خيول وإبل وأغنام أكتر بكتير من أيام سيدنا عمر. عشان كده اضطر أنه يوسع الحمى لرعاية هذه الحيوانات الزائدة اللي كترت في زمانه، الخير اللي كتر في زمانه. واقع الأمر لما تيجي تدرس تلاقي أن دي منقبة في حق عثمان بن عفان وليست شبهة. ده أنا المفروض أمدحه وأشكره أنه هو ما شاء الله الخير في زمنه كتر لدرجة أن ممتلكات الدولة كترت قوي، فاضطر أنه هو ياخد أراضي أكتر عشان يحميها لصالح الدولة، لصالح الأمة، لصالح الشعب بشكل عام. نعم هناك أناس تضرروا لا شك في ذلك، الناس اللي خدت أراضيها علشان يجعلها للدولة وترعى فيها الدولة الإبل بتاعتها والخيول بتاعتها تضررت، بس اللي تضرر عدد محدود من الناس في سبيل راحة الأمة كلها. وده قانون معروف في الشريعة الإسلامية، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا قبل ذلك، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إن هو ياخد أراضي مثلا يدخلها في المسجد لأن دي مصلحة عامة، ياخد أراضي يجعلها حمى للإبل دي مصلحة عامة، ياخد أراضي يجعلها موطن للتدريب على الجهاد مثلا، ساحات عسكرية هذه مصلحة عامة، وهكذا يقدر يعمل كده، يضر بعض الناس ويعوضهم عن هذا الضرر لكن يحقق المصلحة الأعلى للمسلمين. أنا عايز أقول لك أن عثمان بن عفان نفسه كان مضرور من هذه القرارات، تخيل، ومضرور من أيام سيدنا عمر، يعني عثمان بن عفان هو نفسه واقع عليه الضرر يعني من ضمن الناس المضرورة من هذا القانون كان عثمان بن عفان وكان قابل بهذا ليه؟ لتحقيق مصلحة المسلمين. شوف القصة لما تاخدها بقى كلها على بعضها. عثمان بن عمر بن الخطاب لما زاد في الحمى عن الحمى الذي كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في نص القانون الذي أصدره لكي يزيد به الحمى يقول في هذا القانون أنه لا مانع من وقاع الضرر على بعض المسلمين هم عثمان بن عفان نصا باسمه. غريب جدا جدا. شوف الرواية بتقول إيه. بتقول الرواية في البخاري على فكرة عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنية. اسمه هني هذا المولى يستعمله على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين يعني ارفق بالمسلمين لا توقع المسلمين في ضرر اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل في الحمى هذا. شو الحمى ده بتاع الدولة ومع ذلك سيدنا عمر ما عندوش مشكلة انه يتجاوز عن بعض المسلمين الفقراء انه يخشوا الحمى. ليه؟ لأنهم فقراء على بال ما ياخد الغنم بتاعته القليلة ويسافر مكان بعيد عشان يراعيها ممكن يبقى فيه مشقة عليه ويكون كده يعني أتعب بعض الضعفاء في المسلمين. فيقول له إيه؟ يقول له وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة. السريمة تصغير صرمة، صرمة اللي هي مجموعة من الإبل. فالسريمة اللي عنده جملين ثلاثة مش لازم يروح بعيد، خليه يأكل مع أموال الدولة مش مشكلة. ورب الغنيمة عنده برضو غنمين ثلاثة دخله يأكل. وبعدين يقول له إيه؟ وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. شوف نص الوثيقة بيقول له بس اوعى تدخل أغنام ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف وأغنام عثمان ابن عفان. ليه؟ لأنهم كتير كتير وهم أغنية حتى لو تعبوا شوية مش مشكلة. الاثنين تحديدا يقول له اسمهم فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع. يعني حتى لو الغنم بتاعتهم هلكت نتيجة قلة الأكل مش مشكلة، عندهم ما شاء الله أرض وعندهم خير كتير يعوضهم. سبحان الله. فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب السريمة اللي عنده إبل قليلة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه، هيجيب لي عياله الصغيرة اللي ملهمش أكل ويقول يا أمير المؤمنين. أدي حالي يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، هسيبهم هديهم هديهم منين؟ هديهم من فلوس الدولة. فوالكلأ والماء أيسر علي من الذهب والورق، هرجع أديهم من فلوس الدولة من الذهب والورق بتاع الدولة، الذهب والفضة بتاع الدولة. فلا أحسن أكلهم مع حمى الدولة أحسن ما أعوضهم بعد كده أموال لأنه مش هقدر أسيبهم لأنهم فقراء. فديت رؤية عمر بن الخطاب. قال وأي ويم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم. الناس اللي أنا حميت الأرض ديت أنا عارف إن هم حاسين إن أنا ظلمتهم لأن أنا خدت الأرض اللي هي كانوا طول عمرهم بيرعوا فيها الأغنام بتاعتهم لصالح الدولة، هم حاسين بالظلم لكن أنا والله ما ظلمتهم، هم بيحسوا بهذا الظلم. قال ويم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. أنا مضطر نعمل الحمى ده علشان خيول المسلمين اللي بتجهد في سبيل الله، وعارف ان هم حاسين ان انا ظلمتهم بس انا ما ظلمتهمش وانا ما عملتش كده لنفسي، انا عملت كده للأمة. وهكذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. شفتوا لما حكينا القصة كلها على بعضها طلع عثمان هو اللي مضرور رضي الله عنه، وطلع الحق معه فيما فعل، وطلعت الشريعة بتؤيد القرار الذي اخذه، وطلع ما فعل وكله منقبة في حقه لأن الخير زاد في دولته، وما روي عنه أبدا أنه رعى إبله في أملاك الدولة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.